قل إن صلاة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في بينات والعيش في ظلال الآيات. وقد وقفنا في لقائنا السابق أيها الإخوة عند قصة عيسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، عندما تيقن عليه الصلاة والسلام كفرهم وأنهم يهمون بقتله، نادى في أنصاره وفي أصحابه الخلص الذين آمنوا به، فقال فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من بني إسرائيل، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. تلاحظون في هذه اللحظات العصيبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أنهم يستثيرون في أتباعهم الصادقين المخلصين روح الحمية والدفاع عن هذا الدين. نعم. وعن التوحيد وعن الإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما كان في الأزمات عليه الصلاة والسلام مثل حنين ومثل يوم أحد ومثل الخندق وغيرها من المواقف، كان عليه الصلاة والسلام يستحث الصحابة رضي الله عنهم للدفاع عن الدين وللوقوف، وهذا هي سبحان الله العظيم يعني سنة المدافعة بين الحق والباطل، وأنه لا بد للمؤمنين الصادقين أن يكونوا صادقين في مواقفهم وفي إيمانهم وفي عقائدهم، وأن لا يصيبهم التردد والخذلان والتخاذل. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من خذل مؤمنا في موقف يحب أن ينصره فيه خذله الله. نعم. لأن هذا من المواقف التي ينبغي على المؤمن أن يكون فيها قوي القلب. نعم. وأن يصبر ويحتسب. فعيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف عندما تيقن من كفر بني إسرائيل وعدم إيمانهم به وهمهم بقتله، استثار في الحمية في نفوس أتباعه الصادقين الذين يسميهم القرآن الكريم الحواريون. ما معنى الحواريين؟ والحواري هو الصاحب الملازم، يعني كأنه من شدة ملازمته لك ويعني خلوصه لمحبتك سمي حواريا لذلك. والحواريون هم أتباع عيسى الصادقين الذين آمنوا به واتبعوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير إن لكل نبي حواري. لكن السؤال يا شباب هو في قوله من أنصاري إلى الله، الحرف الجر. نعم. يعني من أنصاري إلى الله، يعني المفسرون يقولون يتكلمون عن ما يسمى بالتضمين. نعم. نعم. والتضمين المقصود به هنا التضمين المعنوي. نعم. التضمين النحوي بمعنى أن يضمن الفعل معنى يناسب الحرف، أو أن يضمن الحرف معنى يناسب الفعل، لأن التضمين له معاني حتى في البلاغة. نعم. يعني التضمين في البلاغة هو أن تقتبس أو أن تأخذ من كلام غيرك فتضعه في كلامك في الشعر مثلا. نعم. أو في النثر أيضا. نعم. فمثلا لو أخذت دكتور مساعد مثلا ضمنت كلاما للمتنبي أو ضمنت كلاما للجاحظ في أثناء حديثك، هذا يسمى تضمينا. نعم. لكن إذا جئت وضمنت كلاما لله سبحانه وتعالى هذا لا يسمى تضمينا، وإنما يسمى اقتباسا. نعم. ولذلك يقولون أنه سمي اقتباسا لأنه كأنه شعلة من القبس. نعم. لجماله وروعته. نعم. بين كلامك العادي. جميل. أما التضمين الذي نقصده هنا في حديثنا هنا من أنصاري إلى الله، المقصود به التضمين المعنوي، بمعنى كأن السياق الطبيعي الذي يتصوره المستمع أن المعنى من أنصاري مع الله، مع الله، وليس من أنصاري إلى الله، لكنه جاء التعبير فقال من أنصاري إلى الله سبحانه وتعالى. فما توجيه يا دكتور مساعد يعني التضمين هنا؟ طبعا من يعنى بالبلاغة يعنون بالتوجيه للتضمين ذكره قبل قليل. فبعضهم قال من أنصاري متضامين أو ضامين إلى الله، أنه ضم الشيء إلى الشيء يعني جعله مضموما إليه. فبعضهم جعل المضمن هذا أنه هو معنى من أنصاري متضامين أو ضامين إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ضامين نصرتهم إلى نصرة الله سبحانه وتعالى، يعني ينصرونني وينصرون الله. فهذا عند بعضهم، ولا أذكر فيه أيضا احتمالات أخرى. يعني أنا في تصوري مثلا من أنصاري إلى الله، أنك تضمن مع أنصاري هنا النصر، تضمنها معنى المرافقة والمصاحبة، فكأنها كأنك في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، سائرين إلى الله. سائرين إلى الله، يعني من أصحابي ومن رفقائي المناصرين لي في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق الدعوة إلى الله. وهذا ميزة التضمين، أنه يمكن تعدد فيه إيش الاحتمالات. بالضبط صحيح. والتضمين أعرق لا شك في البلاغة من القول بتعاقب الحروف. صحيح. مع أنه هذا مذهب وهذا مذهب. نعم. مع أنني رأيت دكتور مساعد في بحث قيم حقيقة وأنصح به بالاطلاع عليه، وهو كتاب التضمين النحوي في القرآن الكريم. هذا كتاب رسالة الدكتوراه في مجلدين للدكتور محمد نديم فاضل، مطبوع في مكتبة دار الزمان في المدينة المنورة. في مجلدين الكتاب، الكتاب يعني درس دراسة جيدة الحقيقة كل المواضع التي قيل في فيها التضمين في القرآن، ما شاء الله. فوصل إلى نتيجة أنه غير صحيح أن تقول أن تضمين التضمين في الفعل هو الأفضل. يعني مثلا على سبيل المثال عينا يشرب بها عباد الله، هنا الأنسب والأبلغ أن تقول عينا يروى بها عباد الله، أن تضمن الفعل. نعم، أن تضمن الفعل معنى الناس بالحرف. فبعض مثل ابن تيمية على سبيل المثال في المقدمة ذكرها عندما قال إن قول البصريين أبلغ، وهو أنك تضمن الفعل معنى الناس بالحرف. لكن هذا الباحث في دراسته وجد أن هذا غير مضطرد، وأنه في مواضع كثيرة صحيح أن التضمين في الفعل أبلغ، لكن في بعض المواضع التضمين في الحرف أبلغ. أيوة. فأتصور أنها كما تفضلت في لقاء سابق أن أحيانا بعض العبارات تأخذ على أنها مسلمات أو أنها قاعدة مضطردة، في حين أنها ليست كذلك. يعني قد تكون هي قاعدة في كثير من المسائل، لكن قد يخرج عنها بعض المسائل. ولهذا بعض العلماء مثل الطبري في بعض المواطن ذهب إلى تضمين الفعل، وفي بعض المواطن ذهب إلى تعاقب الحرف. جميل. أي نعم. يعني في مواطن مثل وإذا خلوا إلى شياطينهم، نعم، ذكره على باب التضمين. إذا خلوا مع شياطينهم ولا إذا خلوا؟ خلوا بشياطينهم. لا، هو قال خلوا ثم ذكر ضمنه فعلا، لا أذكر الآن التضمين، لكنه ذكره وتكلم عنه تأصيلا. وفي مواطن أخرى نجد أنه يقول بتعاقب الحروف. يعني بتعاقب الحروف. لكن هل هو يعني بهذه الصورة دكتور مساعد أنه تعاقب الحروف؟ لأنك عندما تقول تعاقب الحروف كأنها فعلا ما هي مستساغة في كل حين، لكن تقول تضمين الحرف وضمن معنى يناسب حرف آخر. أي نعم. ولا نفس الفكرة، لكن هي مقاربة، قد يكون مصطلحات، لكن إذا قلنا ضمن معنى حرف آخر هو تعاقب، هو الحقيقة تعاقب، نقول هذا بدل هذا. طيب لماذا لا نسميه أيضا تضمين في الفعل تعاقب الأفعال؟ لا، لأنه يوجد هذا وهذا، أما في الحروف لا، نلغي دلالة هذا ونجعلها بمعنى دلالة ذاك. أما في تضمين الحروف، في تضمين الأفعال نقول بهما معنى، إيه يشرب دلالته موجودة ويروى دلالته موجودة، يعني دلالته موجودة. طيب ننتقل إلى يعني مبحث آخر، وهي الحقيقة في موقف هؤلاء الحواريين لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني انبروا للدفاع والحمية واستجابوا وأسرعوا. لم يكن هناك تلكؤ، لم يكن هناك تلكؤ، ما قالوا يعني أنظرنا الليلة نتشاور وننظر ما هي التضحيات والعقبات وما هي الأسباب والمسببات وغير ذلك من الأشياء التي تدرس، وإنما مباشرة نحن أنصار الله، انبروا وسارعوا، بذلوا أنفسهم وضحوا، ويعلمون أن هناك خطر وأن هناك قد يكون يعني مقتلة قد تمر بهم وبنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه سرعة المبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. متى علمت أنك في طاعة وأنك مقبل عليها ودعيت إليها فلا تتلكأ، لأنك تعان بقدر ما تستجيب. سرعة الاستجابة, سرعة الاستجابة هذه لها مزية وحظوة حتى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. وكلاً وعد الله الحسنى. شوف, مع أنهم كلهم استجابوا لكن هؤلاء أسرعوا وهؤلاء تأخروا. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. وهنا أيضا مسألة أخرى وهي مهمة جدا. بعض الناس عندما يعرض عليه قول من الأقوال أو قضية من القضايا وتعرض بأدلتها وبراهينها, يسارع بما طبع عليه من الجهل بهذا القول, يسارع إلى التكذيب, مع أن ما في شيء يدعم ذلك التكذيب. يعني كان مفترض في أسوأ الأحوال يقول: دعني أفكر, تجده يبادر: لا ما هو صحيح. فيبتلى سبحان الله أن الله يطمس بصيرته فلا يستطيع أن يصل الحق بسبب مبادرته إلى يعني تكذيب الحق من دون بينة ولا برهان. كان مفترض يقول: والله الأدلة التي جئت بها واضحة, والقول الذي تقول به مستقيم وفيه انسجام في الموضوع, لكن دعني أفكر أكثر. يكون هناك مجال لأن يكون الإنسان ينظر ويستبرئ لدينه مثلا أو لما كان يعتقده سابقا ويتحقق ويتأمل المسألة من جميع وجوهها. لكن لا يقول: أبدا هذا مو صحيح, هذا باطل, هذا لا يستقيم. كيف لا يستقيم؟ رد عليه, هات ما ينقضه, لا يستطيع أن يأتي. ولعل في سورة الأنعام في قول الله عز وجل إيش؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. قل لا تقسم. لا, لو أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون؟ ما من يذكرني بالآية؟ قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. لا إله إلا الله. عندنا المصحف. إيه نعم. لكن وجه الدلالة فيها, وجه الدلالة كان فيها واضح. أنا سبحان الله الآن بس غابت عني الآية فما استطعت أن نعم في قول الله سبحانه وتعالى. نعم, قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شوف, يعني يزيغ الله أبصارهم وأفئدتهم جزاء ردهم وتكذيبهم له أول ما جاءهم. عقوبة, عقوبة, لأنهم ردوه من غير بينة ولا برهان. وهذا نقوله يعني في هذه القضايا العقلية الاعتقادية, ونقوله أيضا في القضايا العملية. قد تتأخر فيؤخرك الله, يعني تدعى إلى خير فتقول: والله أفكر أنظر, وأن تعلم أنه خير, تعلم أنه بر, تعلم أنه طاعة ومقرب إلى الله, فتتأخر فيؤخرك الله, كما قال في الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. نعم, نسأل الله العافية والسلام. في قوله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله. نعم, تلاحظون هنا أنه تكلم عن الحواريين وعن موقفهم المشرف. نعم, مع عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني قارن موقف عيسى والحواريين وموقف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بموقف بني إسرائيل. نعم, مع موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا مكر هنا أبو عبد الله يرجع إلى بني إسرائيل, يرجع إلى بني إسرائيل. نعم, سوف ينتقل الحديث. نعم, لا يفهم أنه يرجع إلى لا ينتقل هذا اليهود. اليهود فلما أحس عيسى منهم الكفر. نعم, ومكروا. نعم, لكن أقول في سورة البقرة قد تقدم معنا موقف اليهود مع موسى. نعم, وكثرة فادعوا لنا ربك, ادعوا لنا ربك, وكثرة المماطلة يعني. نعم, هنا في أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام أشار الله إلى مبادرتهم واستجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قالوا: نحن أنصار الله, آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, وأيضا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله, ولا شك أن هذا موقف مشرف لهم. نعم, ثم رجع الحديث إلى اليهود الذين كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وتأمروا على قتله, فقال الله سبحانه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم, وذكر هذه القصة وهي قصة محاولة اليهود الكفرة من بني إسرائيل, محاولتهم قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم, وتأمرهم على قتله. ويذكرون في كتب التاريخ أنهم كانوا قد وشوا به إلى الحاكم الروماني في ذلك الوقت, وكان وثني كان وثنيا، فوشوا بعيسى عليه الصلاة والسلام إليه فأرسل في طلبه. وهذه القصة في الحقيقة هي قصة فاصلة في تاريخ، يعني في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذه الآية التي بعدها، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه تذكر لنا حقيقة ما حدث، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه، وأنه لم يقتل كما قال في سورة النساء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الآن النصارى يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد قتل وقد صلب، ولذلك شعار النصارى إلى اليوم هو الصليب. نعم سبحان الله. مع أن هذا لم يحدث بكل بساطة، يعني كل ما بنيتم عليه هذه العقيدتكم كله غير صحيح، ليس له أي أساس تاريخي، ليس له أي أساس تاريخي. نعم سبحان الله. ولذلك لاحظ، قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، اللي هم اليهود هؤلاء. نعم. وجاعل الذين اتبعوك. نعم. من هؤلاء الحواريين. لا، ومن يأتي بعده، ومن يأتي بعده من المسلمين. يعني وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. طبعا قد يقول قائل كيف يكون هذا وهم قد قتلوا الحواريين، وقد ضيقوا حتى قتلوا عن بكرة أبيهم، فيقول أين قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وهم قد قتلوا. فيقال إن المقصود بالفوقية هنا فوقية المنهج والانتصار. نعم. لأن الانتصار الحقيقي هو انتصار المنهج وانتصار الدين، وليس الانتصار المادي. ولذلك حتى في قصة أصحاب الأخدود، وهي معروفة، أنهم قتلوا عن بكرة أبيهم. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم، قال ذلك الفوز الكبير. نعم. تأتي مسألة هنا في هذه الآية بالذات، إن إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يذكرها المفسرون. يعني ما المقصود بالتوفي لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني نحن الآن عندما نقول عيسى عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء، وأنه لم يمت، لم يمت قطعا. نعم. لم يمت كما يعني نفهم نحن من معنى الموت. نعم. وهو أنه يموت وتخرج روحه ويدفن. نعم. كما حدث في عيسى، في موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي إبراهيم وفي محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم. نعم. دفنوا. نعم. يعني وقبضت أرواحهم، قبضت أرواحهم. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فما المقصود بالتوفي هنا؟ نعم. إذا سمحت أبو عبد الله نعرف ب يعني علم من العلوم، وهذا مثال لكتابه بنفس في موضوع التوفي. جميل. كتاب الوجوه والنظائر للمقاتل بن سليمان، توفي سنة 150، ذكر ما يتعلق بالتوفي يعني في القرآن ما هو. جميل. قال في التوفي تفسير التوفي على ثلاثة وجوه، فوجه منها التوفي يعني ذهن الإنسان الذي يعقل الأشياء وبه يرى الرؤيا، اللي هو النوم. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني توفي ذهن الإنسان. طيب. يا والتوفي اللي هو الثاني، قال القبض إليه في السماء، وذكر فيه قصة عيسى إني متوفيك، إني متوفيك فلما توفيتني، يعني قابضك من بني إسرائيل ورافعك إلى السماء. قال وقد ثم قال وجه الثالث قبض الأرواح وهو الموت، وهذا طبعا هو أشهر المعاني الإطلاقات. نعم، هو أشهر إطلاقات الوفاة. لكن الذي يبدو لي أن هناك معنى جامع لهذه، وهو أن الوفاة في اللغة التوفي هو استيفاء. هذا المعنى اللغوي، لكن الاستيفاء يعني مثلا إذا قلت ووفيت كل نفس ما كسبت، يعني استوفت، استوفت. فعندما الوفاة سميت وفاة لأنها قد استوفت أجلها، فتوفي الإنسان بمعنى أنه قد استوفى أجله. أي نعم. وانتهى. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا معنى الوفاة في اللغة، ليس كذلك؟ جميل. فحتى المعنى الاصطلاحي لها الوفاة هي قبض الأرواح، هي مأخوذة من المعنى اللغوي. لا شك، لكن الآن نحن نبحث عن الدلالة السياقية وليس عن الدلالة اللغوية في معنى التوفي. فطبعا من قال بأن متوفيك بالمعنى ذكرتم أنه المراد به انقضاء الأجل المحدد له في ذلك الوقت ورفعه إلى السماء، يعني قبضه إلى السماء. نعم. وليس المراد قبض الروح. نعم، قبض الروح، فهذا احتمال. ولذلك بعضهم عبر عنها بقوله متوفيك مستوفي عملك. مستوفي، نعم، يعني يستوفي عملك فتذهب إلى السماء وبعد ذلك تعود إلى العمل مرة أخرى إذا أراد الله أن تعود في آخر الزمن، يستأنف عمله بعد ذلك. نعم. لكن هناك يقع سؤال، لو قيل بأني متوفيك الوفاة المعروفة ويرفع إلى السماء بعد ذلك، مع أنه تقبض روحه ويرفع إلى السماء، هل هناك مانع شرعي في الموضوع بحيث أنه بعضهم يستاء وأنه يستشكل هذا الشيء؟ نعم نعم. يعني هل هناك مانع يمنع من ذلك؟ أولا قبضه أو يعني توفيه ورفعه إلى السماء هذا أمر غيبي لا شك، يعني كيفيته، كيف يعيش عيسى عليه الصلاة والسلام الآن في السماء؟ لا شك أنه غيب، هذا غيبي يعني، فالدخول فيه يعني نوع من إدخال العقل فيما ليس له فيه. طبعاً هم لم نقالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، أنه ليس على الإنسان أن يموت أكثر من ذلك. أكثر من ذلك، فعيسى لما نقول توفي قبضت روحه معناه أن ستقبض روحه. لكن لماذا لا يكون له خصوصية كما أن له خصوصية في ميلاده وله خصوصية في وفاته؟ على لكن قوله رافعك إلى السماء هذه الحقيقة دلالة على أنه لم يمت، لأنه لو كان باقيا لا أراد الله سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا وتنتهي قضيته، ولكن أراد الله أن يطهره من هؤلاء الكافرين فيقبضه إليه ويرفعه إلى السماء ولا يذوق الموتى، وهذا حتى يذوقها كما ذاقها من قبله، ومن هو خير منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أنظر للموضوع من زاوية أخرى، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إني متوفيك، فيأتي مثلا مقاتل بن سليمان وامثاله من يكتب في أشباه والنظائر والوجوه النظائر. أنا ألاحظ على من يكتب في الوجوه النظائر مثل مقاتل بن سليمان أو الدامغاني بعده أنهم يتوسعون في الدلالة، صحيح، فيأتون بالدلالة مأخوذة من السياق ومفصولة عن أصلها اللغوي. فمثلا عندما يقول الآن التوفي الذهني هو موت الذهن، واستدل بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب أين هذا المعنى الدقيق للوفاة في قوله أنه يموت الذهن وأن هذا المقصود بالموت؟ أنا أعتقد أنها في نوع من التوسع، يعني أنه ما هو بصحيح ولا هو بدقيق هذا الإطلاق، أنك تطلق على موت الذهن وفاة بدليل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله سبحانه وتعالى معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى قد ينام البعض ثم لا تعود إليه روحه، أليس كذلك؟ نعم. والتي لم تمت في منامه، قال وفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى عليها الموت، نعم، ويرسل الأخرى، نعم. فكأنها وفاة حقيقية وليس المقصود بها وفاة الذهن، ولا لا يا شيخ؟ والله لكن هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، تطلق على النوم، يعني وسموه الموت الصغرى، يعني يكون يطلق عليه، وليس هناك إشكال في كون يطلق عليه، وهي لا تخرج عن الدلالة اللغوية، عن الدلالة اللغوية بالضبط. لكن يبقى الآن أن عندنا في قضية توفي عيسى، أي توفي عيسى، أنه لماذا قيل أو من قال بأن المراد بالوفاة هي الوفاة الموت الطبيعي الذي يحصل لكل إنسان، لأنه المعنى المشهور لها، أي معنى المشهور، فيؤثر هذا المعنى المشهور على المعنى الذي الآخر، والمعنى الآخر هو المقدم. وإلا لو قلنا الله هو معجز، نعم، قال يا قال الله عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتكون كلمة ورافعك إلي تمنع أن يكون المقصود بمتوفيك هنا قبض روحك، وإنما المقصود بها توفيت مدة بقائك، توفيت مدة بقائك هذه الأولى في الدنيا وسأرفعك إلي في السماء، نعم، ثم ينزل كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. أو القول الآخر الذي قال به كثير من السلف وهو أن التوفي هنا بمعنى النوم، يعني متوفيك أي منيمك، ولذلك ألقي عليه النوم فنام فأخذته، نعم، أخذته الملائكة، نعم، ورفعته إلى السماء، وهذا ينسجم مع الله. ومنهم من قال شيئا آخر، قال إن العطف هنا لا يدل على الترتيب، فالمعنى إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ثم متوفيك، يعني العطف هنا لا يقتضي الترتيب، ومتوفيك بعد ذلك، يعني إذا رجع بعد ذلك، إذا رجع بعد ذلك. ولكن يظهر لي أن ما عليه أكثر السلف من أن معنى التوفي هنا النوم ينسجم مع آيات أخرى، وأيضا ينسجم مع ما ورد بعض الأحاديث، لأن الله ألقى عليه النوم حينما أراد أن يرفعه فبعد ذلك رفعه إلى السماء وانتهت يعني القضية في هذا. لكن في قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه الحقيقة وعد من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع عيسى حقا وكان على دينه أنه هو صاحب الرفعة وهو صاحب الحق. على ما ذكرتم يا دكتور عبد الرحمن في أن النصرة والانتصار قد لا يكون الانتصار المادي، الانتصار المعنوي هو أعظم منه، وإذا جاء إليه انضم إليه الانتصار المادي كان ذلك نصرا، يعني هو النصر التام في الدنيا وفي الآخرة. فهذا وعد من الله كريم، وكأنه جاء إلى هؤلاء النصارى الذين جاءوا ليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من وفد نجران ليقول إن العاقبة لمحمد لأنه من أتباع عيسى، من أتباعه يعني على دينه وملته، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون كما في الآية الأخرى. ويصدق هذه الآية الآية الأخرى في سورة الصف لما قال الله عز وجل في آخر سورة الصف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الذين آمنوا بعيسى مؤيدون، وسيبقى لهم الظهور والعلو، علو الحق والمعنى وعلو أيضا الحس، الحس لأنه في نهاية المطاف مهما طال الصراع سيعود الحق إلى نصابه، سيعود الملك إلى هذه الأمة أو إلى أهل الحق بلا شك. ولذلك في آخر الزمان حتى عندما يسلط يأجوج ومأجوج على الناس في ذلك الزمان وينحصر عيسى ومن معه من المؤمنين إلى جبل سيناء ثم يرسل الله عليهم النغف وهو دويبة تعلق في رقابهم فيموتون، ثم يذهبون لينظروا ماذا حصل لهم فإذا هم موتى يعني كنفس واحدة فيستبشرون بذلك، ثم يأتي طير يرسله الله سبحانه وتعالى فيأخذ جثث هؤلاء القوم من يأجوج وماجوج فيلقيها في البحر كما ورد في حديث أبي هريرة الطويل في هذا الباب، ويبقى العز بعد ذلك لأهل الإيمان، ويقال للأرض بعد ذلك أخرجي بركتك، يعني أفلاذ كبدها من الذهب والفضة ويصبح فيها من البركة شيء عظيم، حتى إن القوم لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، يجلسون مستظلين بقشرها من البركة، من البركة. نعم. طيب في قوله سبحانه وتعالى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، هذا ورد الإشارة إليه أو جزء منه ما يتعلق بسورة المائدة في آخر سورة المائدة لما يذكر الله سبحانه وتعالى قصة كلام الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، قال بعدها فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لو رجعنا إلى نفس القصة في قصة في سورة المائدة لما قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الله نجد أن عيسى لما أراد أن برحمة النبي أن يطلب لهؤلاء شيئا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا ينبه على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا ما هو مقام من فعل هذا وعذبه عذابا شديدا. نعم. ومع ذلك سبحان الله رحمة النبي بأمته تجي في مثل هذا الموطن الشديد جدا، ولكنها تأتي بأسلوب من أبلغ ما يكون، إن تعذبهم فإنهم عبادك، كأن طلب لرحمته. أي نعم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، إن غفرت لهم فليست مغفرتك إلا من جهة عزتك ومن جهة حكمتك وليست عبثا. ولهذا قال بعدها وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ولاحظ لفظة يوفيهم وتوفيك. نعم. بينها تقارب في المعنى، يعني كان فيها إشارة أيضا، السياق يشير إلى معنى التوفي السابق الذي في قوله إلقى الله يا عيسى إني متوفيك. في قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم تأكيد للمعنى الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني أن هذه أمور لا علم لك بها يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا العرب الذين بعثت فيهم، وأنه من وحي الله لك، وأنه غيب كان يعني في أنه كان من علم الغيب، لا علم لك به يا محمد ولا لأمتك لولا أننا أوحيناه إليك، الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به. وهؤلاء هم النصارى وهذه كتبهم بين أيديهم كلها شاهدة على صدق ما تقول. الله أكبر. فيدلنا ذلك على ماذا؟ صحيح. على أن القصص القرآني يساق وهناك أيضا غايات من وراء تلك القصص، فضلا عما فيها من المعاني وفضلا عما تتضمنه من الفوائد والحكم والدروس، إلا أن هناك أيضا غايات مهمة جدا. صدق النبي وصدق هذا القرآن وأنه من عند الله أيضا غاية مهمة جدا من وراء هذه القصص. ولا شك لو تلاحظون معي يا مشايخ، يعني شدة وقع هذه الأخبار على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى اليهود والنصارى الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني عندما تخيلوا الآن علم الغيب الذي ورد في القرآن الكريم، لا شك أنه من أشد أوجه إعجازه، وهو الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم، سواء كان عيب الماضي البعيد أو عيب المستقبل أو غيب المستقبل الذي لا يعرفه أحد. نعم، أنا حطيت ترى نقطة من دون ما تقول الغيب. نعم. فتأمل في الغيب الماضي هنا، يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم عاش طول حياته في مكة والذين حوله، وأعلم الناس في الجزيرة هم اليهود في المدينة. نعم. وأيضا ورقة بن نوفل عندما كان في مكة، فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقص عليهم هذه التفاصيل. نعم. وهذا اليقين، ويذكر له قصة عيسى وقصة أمه من قبله وقصة جدة. نعم. أليس كذلك؟ نعم. عندما ذكر آل عمران. نعم. ومريم ابنة عمران، ثم كيف أنها نذرتها أمها. نعم. ثم حملت بعيسى من غير أب، ثم يولد، ثم يكون هذه نهايته ويرفع، ثم يذكر الله في الختام قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك الآية هنا يعني هي يعني القصة كلها أشبه ما تكون بالرد على اليهود، ومجادلة اليهود أشبه منها بكأن بمجادلة النصارى الذين ها؟ يعني أيضا مجادلة النصارى. أنت مصمم على هذا بس، لكن ما أدري إيش وجه الله. لا يعني الآن عندما يقول قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من غير أب، يعني المخالف هنا ليس اليهود، اليهود لا يرون عيسى بل يتهمونه، يتهمون أمه ويكفرون به، لكن الذين يقولون بأنه إله يرد عليهم بهذا. صحيح. إن مثل عيسى هذا وهذا الله، وهذا قياس كمثل آدم، بل إن قصة بل إن آدم الذي تتلقى الشرائع في طريقة خلقه أعجب من قصة عيسى. أي نعم. وأنتم تؤمنون بها جميعا، يعني قصة آدم يؤمن بها الجميع. أي نعم. إذن إذا أمنتم بتلك التي هي يعني أعظم في العجب، صحيح، فهذه من باب أولى. ولذلك جاء بعدها بقوله فمن حاجك فيه، من هم المحاجون الآن فيه؟ النصارى. هم النصارى. هذه آية المباهلة. أين هذه آية المباهلة؟ قال من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. هذه يوصل إليها عندما تصل أنت ومن تناظره إلى مرحلة لا يسلم كل واحد للآخر مع قيام الحجة ووضوحها من أحد الطرفين. أين. لكن الثاني معاند. هنا يقول صاحب الحق نبتهل، لأنه هنا تظهر مكنونات النفوس، وهل هم صادقون في ادعاء أنهم على حق أو ليسوا بصادقين. ولذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المباهلة كما أمره الله عز وجل في هذه الآية. نعم صحيح. من حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، شوف جاءك من العلم، العلم الواضح البين الذي لا مرية فيه ولا شك، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. نبتهل بمعنى يدعو كل واحد منا على نفسه وصاحبه. من كان كاذبا. نعم. إن كان كاذبا، من كان كاذبا يعني فليوحن الساعة، يعني تنزل عليه آية أو عذاب أو عقوبة أو صاعقة من السماء. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال يعني هؤلاء هم أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما دعا المباهلة قالوا والله إننا نخشى أن يكون نبيا حقا فلا تفلح بعده أبدا، أو كما قالوا، فأبوا أن يباهلوا. وهذا يدل على أنهم كانوا في نفوسهم أي نعم وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والحق يا إخواني لا يمكن أن يكون مستغلقا أو يعني غامضا أو ملبسا على الناس إلى درجة يعني لا يوصل إليه إلا بالحق واضح وبين، خصوصا في قضايا الاعتقاد وهذه القضايا الكبرى. ولذلك لما أقام عليهم هذه الحجج التي قرأناها وبينا بعض من معانيها ما يبقى لأحد أي حجة في أن لا يسلم بذلك، لكن يبقى عندهم الخوف من قومهم، الخوف على مناصبهم، الخوف على أرزاقهم ودنياهم. هذه أشياء تنبعث للإنسان عندما يظهر له الحق، يقول ها ماذا سيقول الناس عنك، كنت تعلمنا الباطل، تعلمنا هذا الذي كنت تقول إنه حق وتؤيده وتجمعنا له وتضع الأعياد وغير ذلك، أينك اليوم؟ فيأتيه الشيطان يخوفه بمثل هذا. صحيح. هنا يقال له تعال ابتهل. والمباهلة كما جاءت مع النصارى ترى جاءت مع اليهود في قول الله عز وجل في سورة الجمعة، مباهلة كان هذه بطريقة أخرى، بطريقة أخرى طبعا، وهي ولا إن كنتم في قول الله عز وجل فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم سادة كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا ويأتي له الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إذا كنتم صادقين في أنكم أولياء لله نريدكم بس تتمنون الموت، وبهذا لأنكم أولياء لله وأن الجنة لكم دون أحد سواكم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول الله في نفس الآيات ولن يتمنوا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، مجرمين، لأنهم يعرفون أنهم مجرمون وأنهم لا يستحقون هذه الجنة وأنهم ليسوا أولياء لله. قال ولا يتمنونه أبدا، ولذلك لم يؤثر في التاريخ ولا في السيرة النبوية أن واحدا منهم تمنى الموت. الله أكبر. وكان المفترض أن واحد منهم يقول أنا أتمنى الموت، أتمنى الموت على أساس بس أكذب هذا القرآن. ولا فعل، ما فعل. وكانت والله فرصة بأيديهم. نعم صحيح. أنهم من أجل يعني يقولوا الآن سجلنا موقفا. نعم. في تكذيب القرآن ما استطاعوا، سبحان الله. صحيح. وإذا قال الله لتجعلنهم أحرص الناس على حياة. نعم. إيه ومن الذين كفروا. أيضا الذين المباهلة استخدمها عبد الله بن مسعود، لكن الآن لا أذكر تفاصيل القصة، وهي في مسألة فقهية. من يباهلني؟ أي من شاء أن يباهلني. فهو أقصد من ذلك أن أسلوب في المناظرة. أن يعني من أسلوب في المناظرة في أنه يمكن أن نستخدمه الإنسان في إبراز الحق، وهو يدل على ثقة المتكلم بما عنده من الحق. يعني ثقة مطلقة. سبحان الله. أن ما عنده هو الحق. وهذه حصلت مع ثناء الله العالم الهندي مع ما في قصته مع المرزا غلام أحمد القادياني. لما اشتدت الخصومة بينهم طلب ثناء الله المباهلة فتباهلة. فسأل الله عز وجل أن يأخذ الكاذب منهما قبل صاحبه. الله. قال فما تم سنة، أتم سنة واحدة حتى استطلق بطن هذا القادياني. قل فاستمر أياما وطلق بطنه مستطلق وهم يسعون له بكل دواء لا ينفعه، ثم مات. وبقي ثناء الله بعده 40 عاما. سبحان الله. سبحان الله. رحمه الله. إذن هذه من المباهلات التي تحكى، هل هناك مباهلات أخرى حكيت؟ والله ما أعرف، لكن أتصور في كتب المناظرات وتاريخها قد يذكر فيه خاصة نعم. المناظرات الدينية. نعم. التي تكون بين المغمى مناظرات العلمية في المسائل الفقهية. نعم. هذه ليس فيها إشكال، لكن تلاحظ حتى في الآيات التي معنا الآن كيف يعتذر الله سبحانه وتعالى لأصحاب الحق أن قد تناظر مصرا على الباطل ولا يستجيب لك. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى هنا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. نعم. يعني خلاص أنت أديت ما عليك أيها المناظر أي فلا تقلق نفسك. نعم. ولا وقال في آخر أيضا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الله. فأنت عليك أن تبين الحق وأنت على بينة وعلى معرفة. ولذلك شوفوا حتى في المناظرة سبحان الله العظيم جانب العلمي مهم جدا في المناظرة، يعني لا يمكنك تناظر أحد وأنت جاهل. نعم. وأن تباهل الناس وأنت جاهل ولا تعرف شبهات. نعم. وإنما لابد من العلم إلى درجة اليقين، خاصة في مسائل الاعتقاد هنا كما صنع عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهو على بينه وعلى يقين، قال كما قال الله إن هذا لهو القصص الحق. وهذه الآية الحقيقة يمكن يستدل بها دكتور عبد الرحمن على أن قصص القرآن ليس فيها شيء من الأسطورة. أي نعم صحيح. كلها قصص وقعت بحذافيرها وليست من باب كما يقول بعض العلماء أو بعض المفكرين أنها من باب ضرب الأمثال، وأنها أشياء يعني يضرب بها المثل لم تقع في الواقع، يعني لم تكن في الشاهد أو في ما مر من التاريخ. فنقول لا ما يمكن هذا والله أعلم. إن هذا لهو القصص الحق الواقع الثابت الذي لا مرية فيه. وما الذي ما هو الذي في القرآن يمكن أن يقال إنه من نسج الخيال؟ كله يمكن أن يقع. فلماذا يقال إنه يمكن أن تكون قوله واضرب لهم مثلا أنها من باب ضرب المثل الذي لا يقع؟ فنقول هذه الآية والله أعلم ترد على أمثال هؤلاء. في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الآيات في هذه الآية فهم يعني كثير من المفسرين يذكره، ولكن فيما يبدو لي أنه يحتاج إلى شيء من المراجعة. لكن يبدو أن الوقت الحلقة قد انتهى، فلعلنا في الحلقة القادمة نتناقش في هذا. شوقتنا أبا عبد الله. نعم، فحتى اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.